Yeah.

Lord! وأنا أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما صراط المستقيم. Oh. أولئك على حياك الله.